Happy Friday. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، لا أنسى، التحضير يكون مني، الاستئذان يكون مني أنا ليس من المحضر. طيب، ومن يريد أن يستأذن مني يا إما أن يتصل باتصال، أو إذا كان جوالي مشغول يرسل لي رسالة باسمه، ما يقول لي معك واحد، ارسل رسالة باسمك. طيب، وتذكر في الرسالة عذرك. طيب، أنا سأسجل لك الرقم هنا. بعضهم لا يشغلني، فهمتم؟ وإذا أرسلت رسالة ولم أرد عليك أنا قرأتها خلاص، يعني بعضهم ما عندنا رسائل نرسلها، تنتهي الرسائل، أو أكون مشغول، بعضهم يقول لك هذا متكبر ما رد علينا، هذا ما له داعي الكلام. باختصار، أنت ارسل الرسالة، إذا وصل عندك تقرير تسليم انتهى أمره، لكن ترسل الرسالة وتذكر لي عذرك فيها، تذكر عذرك في الرسالة. تفضل يا نصيب مستفيد. لا ما عندي. والرسالة هي تصل إلى أي جوال؟ ها؟ الواتساب موجود لكن ما قد أرسلنا الدروس، موجود. طيب انتبهوا، دعونا ندخل في الدرس. أخذنا حفظكم الله علامات الرفع، أخذنا ماذا؟ علامات الرفع. قلنا القسم الأول من أقسام الإعراب الرفع، وله كم علامات؟ له أربع: الضمة وهي الأصل وينوبها الواو والألف والنون. الضمة هي الأصل وينوبها الضمة، إذا لم تأتي الضمة ينوبها الألف والواو والنون. وأخذنا أمس أن الضمة تكون علامة للرفع في كم؟ في أربعة مواضع. الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع. الموضع الأول الاسم المفرد، الاسم المفرد. وأخذنا تعريف وضابط الاسم المفرد، ما تعريفه وما ضابطه؟ اليوم سوق صح، أنا معكم. ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة أو قل الخمسة. إذن ما كان من الأسماء ليس مثنى ولا جمعا ولا من الأسماء الستة ولا ملحقا بالمثنى والجمع فهو اسم مفرد، بغض النظر اسم لإنسان، لحيوان، لجماد، لبلدة، لمدينة، لقبيلة، لشجرة، لحجرة، واضح؟ فهو اسم مفرد. مثلا الآن لو قلنا صنعاء، اسم مفرد أم ليس اسما مفردا؟ نطبق عليه التعريف، هل هو مثنى؟ هل هو جمع؟ طيب هل هو ملحق بالمثنى أو بالجمع؟ لا. طيب صنعاء هل هي من الأسماء الستة؟ إذن ماذا تكون؟ اسم مفرد. لا تقول لي لا اسم مدينة عاصمة اليمن، ما لنا دخل من هذا. المهم أنها ليست مثنى ولا جمعا ولا ملحق بالمثنى والجمع، وليست من الأسماء الستة، فهي إيش؟ اسم مفرد، فهي اسم مفرد. إلى هنا واضح؟ صنعاء ما لها؟ اسم مفرد. صنعاء اسم مفرد. كيف عرفنا؟ تقول ليست مثنى ولا جمعا ولا ملحقة بالمثنى والجمع، وليست من الأسماء الستة. فإذا كانت مرفوعة، إذا كانت مرفوعة فعلامة رفعها الضمة. لماذا؟ لأنها اسم مفرد. ونأتي بمثال، لو قال للقائل جاء رجل، أعرب جاء فعل ماضي لأنه يقبل تأنيث الساكنة، جاء جاءت، رجل فاعل، كيف عرفنا أنه فاعل؟ هو الذي فعل الفعل، قلنا الذي فعل الفعل يسمى فاعلا، والفاعل دائما وأبدا مرفوع، إذن رجل فاعل لأنه هو الذي فعل الفعل. مرفوع أو منصوب أو مخفوض؟ مرفوع. لماذا مرفوع؟ لأن الفاعل دائما وأبدا مرفوع، لأن الفاعل ولد مرفوعا. طيب إذن رجل فاعل، رجل فاعل لأنه هو الذي فعل الفعل، مرفوع لأن الفاعل دائما وأبدا مرفوع. طيب وعلامة رفعه الضمة أو الواو أو الألف أو النون؟ الضمة. لماذا علامة رفعه الضمة؟ لأنه اسم مفرد. السؤال، كيف عرفتم أنه اسم مفرد؟ ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة ولا ملحق بالمثنى والجمع. إلى هنا واضح؟ واضح. انتهينا من الاسم المفرد. الثاني مما يرفع بالضمة جمع التكسير. أغلق الكتاب وانتبه معي. جمع التكسير عرفه المؤلف بقوله أو عرفه الشارع بقوله ما دل على أكثر، أي جمع يدل على أكثر من اثنين، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفردة. سهلة جدا، ما دل على أكثر من اثنين هذا جمع، بقي جمع التفسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفردة. لو فهمت هذه اللفظة مع تغير في صيغة مفردة ستعرف ضابط جمع التكسير. نمثل الآن رجل، اجمعه رجال. الآن لفظة رجال يا شباب، إذا قلت لكم رجال هل دلت على واحد أو على اثنين؟ دلت على أكثر من اثنين، رجال جمع دل على أكثر من اثنين، إذن الآن رجال دل على أكثر من اثنين. بقي معنا هل تغيرت صيغة المفرد عن صيغة الجمع؟ أولا المفرد رجال مكون من كم حرف؟ من ثلاثة، ورجل مكون من كم حرف؟ من ثلاثة، ورجال من أربعة. تغيرت صورة الجمع وصيغة الجمع عن صورة المفرد، لأن المفرد مكون من كم؟ من ثلاثة أحرف، والجمع أربعة. إذن تغيرت الصيغة أم لا؟ تغيرت الصورة، إذن هذا جمع تكسير. أيضا رجل، الراء ما لها؟ مفتوحة، والجيم مضمومة. رجال، الراء ما لها؟ مكسورة، والجيم مفتوحة. إذن حصل تغير في الزيادة وتغير في الشكل، تغير في الزيادة وتغير في الشكل. فالجمع في حرف زائد وهو الألف، وأيضا الحركات في الجمع غير الحركات في ماذا؟ في المفرد. بمثال آخر، لو قلنا هند نجمعها جمع تكسير هنود، هند جمعها هنود، هل هنود دل على أكثر من اثنين؟ نعم، هنود عندكم أبو شنب، ما لكم هنود دل على أكثر من اثنين؟ أكثر من اثنتين، فرق، دل على أكثر من اثنين مذكر، أكثر من اثنتين إيش؟ مؤنث. إذن هند هذا المفرد جمعه هنود. الآن هنود دل على أكثر من اثنتين، هل تغيرت صورة المفرد عن صورة الجمع؟ نعم، هند مكون من كم حرف؟ ثلاثة، وهنود أربعة. إذن معنا تغير في الزيادة، زاد معنا حرف وهو الواو. كذلك هند ما للها؟ مكسورة، والنون ساكنة. هنود ما للها؟ مضمومة، والنون. إذن معنا تغير في الشك وفي الزيادة، تغير في الشك وفي الزيادة. إذن ماذا يكون هنود؟ جمع تكسير. كيف عرفنا؟ دل على أكثر من اثنين، من اثنتين مع تغير في صيغة مفردة. نمثل بمثال آخر، ها هندات جمع مؤنث سالم، سيأتي معنا. الآن أسد أو نمر، نمر جمعه نمر، ويصلح نمور، أسد أسد وأسود يصلح، لكن الآن نمر جمعه نمر، واضح؟ الآن هل الأحرف نفس الأحرف؟ نمر مكون من ثلاثة أحرف، ونمر نمر من ثلاثة، إذن الأحرف نفس الأحرف، لكن معنا تغير في ماذا؟ في الشك. إذن هذا جمع تكسير، لأن نمر دل على أكثر من اثنين مع تغير في صيغة المفرد. تغير في ماذا؟ في الشكل فقط، في الشكل. ونحن قلنا إذا وجد تغير في الشكل هذا جمع تكسير، تغير في في زيادة أحرف جمع تكسير، تغير في نقصان أحرف جمع تكسير. نمثل بمثال آخر، تهمة، تهمة هذا المفرد جمعها تهم. الآن تهمة مكون من كم حرف؟ ما درستم رياضيات؟ أربعة، تاء وهاء وميم وتاء، أربعة. طيب تهم ثلاثة، إذن تغيرت صورة الجمع عن صورة المفرد، إيش حصل في الجمع؟ نقص، معنا نقص حرف. وكذلك يوجد تغير في الشكل، تهمة بسكون الهاء وتهم بفتح الهاء، واضح؟ إذن معنا هنا تغير بماذا؟ بالنقص، تغير بالنقص. طيب وأيضا طيب انتبه معي، لو قلت لك صنو جمعه جمع تكسير صنوان، هنا تغير في ماذا؟ بالزيادة، صنو صنوان، هنا معنى الزيادة، فهذا جمع تكسير. وذكر المؤلف أو الشارح عليه رحمة الله أن التغيرات في جمع التكسير على ستة أنواع: تغير في الشكل ليس غير، وتغير بالنقص ليس غير، وتغير بالزيادة ليس غير، واضح؟ ومثل للتغير بالشكل فقط مثل أسد وأسد ونمر ونمر، وبالنقص تهمة وتهم، وفي الزيادة صن وصنوان. وقد يكون التغير في الشكل والزيادة مثل رجل ورجال، رجل ورجال، هنا تغير في الشكل وتغير بماذا؟ بالزيادة. وقد يكون معنى التغير في الشكل والنقص، وقد يكون التغير في الشكل والنقص والزيادة في وقت واحد، زيادة ونقص وشكل. هذا كيف؟ انتبه معي، ليس لغزا. الآن نأتي لكم بما يعجبكم. رغيف، رغيف، انتبه معي، رغيف من كم أحرف مكون؟ من أربعة: راء وعين وياء وفاء، جمعه رغفان. الآن رغيف ما للراء؟ مفتوحة، رو رغفان، هذا تغير بماذا؟ بالشكل. هنا رغيف معنا ياء في الجمع، هل الياء موجودة؟ إذن معنا نقص، نقص، يعني الياء الموجودة في المفرد ليست موجودة أين؟ في الجمع. كذلك هنا رغفان معنا ألف ونون، هل هي موجودة في المفرد؟ إذن إيش؟ بالزيادة. إذن تغير بالشكل والنقص والزيادة، اتضحت؟ إذن الشاهد الآن إذا فهمتم جمع التكسير، إذا كان مرفوعا فعلامة رفعه إيش؟ الضمة، فعلامة رفعه الضمة. مثلا لو قلنا جاء أسد عند من؟ أين حميد؟ عندك يا حميد، جاء أسد، أسد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع، دعوه لأنه اسم مفرد، لا يشكل عليك، أحسن، مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد. ولو قلنا جاء أسد، أسد مرفوع علامة رفعه الضمة، أسد فاعل وهو مرفوع لأن الفاعل دائما وابدا مرفوع، وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. مثلا جاء رجال، جاء فعل ماض ورجال فاعل لأنه هو الذي فعل الفعل، مرفوع لأن الفاعل دائما وابدا مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، لماذا؟ لأنه جمع تكسير. طيب جاءت الهنود أو الزيانب، جاءت الهنود والزيانب، ما إعراب الهنود والزيانب؟ فاعل لأنه هو الذي فعلته، مرفوع لأن الفاعل دائما وابدا مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، لماذا؟ لأنه جمع تكسير. كيف عرفت أنه جمع تكسير؟ دل على أكثر من اثنتين مع تغير في صيغة مفرد، انتهينا منها، هذا هو جمع التكسير، فهمتموه؟ طيب كذلك مما يرفع بالضمة جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم سهل جدا، ضابطه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما كان في آخره ألف وتاء زائدة، جمع المؤنث السالم ما ضابطه؟ ما جمع بألف وتاء مزيدتين. الآن زينب جمعها جمع تكسير إيش؟ زيانب، جمعها جمع مؤنث سالم، نأتي بألف وتاء، زينب زينبات، هند هندات، فاطمة فاطمات، مسلمة مسلمات، مؤمنة مؤمنات، قانتة قانتات، حمام حمامات سجدة سجدة. إذا جمع المؤنث سالم ما كان في آخره ألف وتاء. فإذا كان مرفوعا يعني امرأة امرأات لا لا يصلح. صيدلية صيدليات تمام. شوف بقالة بقالات مكتبة مكتبات. المهم قس عليها الأمثلة كثيرة لجمع المؤنث سالم. ما ضابطه؟ أن يكون في آخره ألف وتاء زائدة. انتبه معي جمع المؤنث السالم هذه تسمية على الغالب، وإلا هو قد يكون جمع لمذكر مثل حمام مذكر صح أم لا؟ ما جمعه؟ حمامات. فنقول ضابط جمع المؤنث السالم ما كان في آخره ألف وتاء زائدة بغض النظر عن مفرده، مفرده مذكر أو مؤنث سالم أو غير سالم، سالم أو غير سالم. وتسمية جمع المؤنث السالم قلنا هذا من باب الغالب، أو أصبح جمع المؤنث السالم لقبا وعالما على ما جمع بألف وتاء زائدة. ما جمع بألف وتاء زائدة أصبح علمه واسمه جمع مؤنث سالم. وإلا قد يكون جمع لمذكر مثل حمام حمامات، وجمع لغير السالم مثل سجدة بسكون الجيم، سجدات بفتح الجيم. واضحة؟ سهلة. الآن لو قلنا جاءت جاءت المسلمات عندما الإعراب الجدد تمام. من قال الجدد؟ تفضل عندك. كيف عرف؟ أحسن، لأنه قبل تاء التأنيث الساكنة، والتاء تاء التأنيث الساكنة حرف مبني لا محل له من الإعراب. المسلمات ما هو؟ جمع سالم ليس إعرابا. ما إعرابه؟ ما هو؟ ما إعرابه؟ فاعل. كيف عرفت أنه فاعل؟ هو الذي فعل الفعل، هو الذي حصل منه الفعل. مرفوع أو منصوب أو مخفوض؟ ليش مرفوع؟ هل قلت أنا ما سألتك إيش؟ الآن هدوء هدوء دع الكلام. الآن المسلمات قلت فاعل لأنه هو الذي فعل الفعل. مرفوع أو منصوب أو مخفوض؟ ليش؟ لأن الفاعل ولد مرفوعا، احفظها في رأسك. الفاعل دائما وأبدا مرفوع، ولد مرفوعا، لم يسمع عن العربي إلا مرفوعا. طيب وعلامة رفعه؟ الضمة. لماذا؟ كيف عرف؟ لا كيف عرف أنه جمع مؤنث سالم؟ ورجال مرفوع بالضمة. أحسن، تقول عرفنا أنه جمع مؤنث سالم لأنه جمع بألف وتاء مزيدتين. أحسنتم ولا تلام، ما شاء الله إجابة جيدة. طيب عند من؟ الجدد أي الجدد فقط؟ هلال. هلال جديد يا أخي بالي. طيب عندك يا هلال جاءت الهنود كيف عرفت؟ لأنه فعل ماضي. لأنه فعل ماضي، الضحى هو الضحى. كيف عرفت أنه فعل ماضي؟ لأنه قبل تاء الثاني الساكنة. والهنود كيف عرفت؟ بعد يدك. قال الهنود فاعل لأنه قبل الواو. هذا كلام فاعل لأنه هو الذي فعل الفعل. واضح؟ مرفوع أو منصوب أو مخفوض؟ ليش مرفوع؟ أحسنت، لأن الفاعل دائما وأبدا مرفوع. وعلامة رفعه لماذا؟ لأنه جمع مذكر، جمع مؤنث سالم. لأنك ما درست معنا هنود جمع مؤنث سالم. طيب جمع تكسير، انتبه معي. إذا الهنود فاعل مرفوع عن رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. كيف لماذا لا نقول جمع مؤنث سالم؟ جمع مؤنث سالم ما جمع بألف وتاء مزيدة. طيب يا شباب إذا كانت الألف أصلية أو التاء أصلية فلا يقال له جمع مؤنث سالم مثل بيت. ما جمعه؟ أبيات. أبيات الآن آخره ألف وتاء صح أم لا؟ لكن هل الألف والتاء زائدة؟ لا، التاء موجودة من قبل بيت، فنقول هذا جمع تكسير. مثلا بيت أبيات. صوت أصوات، أصوات جمع مؤنث سالم. ستقول في آخر ألف وتاء، قلنا ألف وتاء إيش؟ زائدة. أما التاء هذه فهي أصلية لأنها موجودة في المفرد صوت، فالتاء أصلية وإن كانت الألف زائدة. إذا أصوات جمع ماذا؟ تكسير. طيب قاضي جمعه قضاة. آخره ألف وتاء. هل هو جمع مؤنث سالم؟ لا، جمع تكسير. لماذا؟ لأن التاء وإن كانت زائدة إلا أن الألف أصلية، الألف أصلية. إذن جمع المؤنث السالم ضابط ما جمع بألف وتاء زائدة، فإذا كانت الألف أصلية أو التاء أصلية فيكون جمع تكسير ولا يكون جمع مؤنث سالم. آخر نوع مما يرفع بالضمة الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، وقوله لم يتصل بآخر شيء أي لم يتصل بآخر ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المؤنثة المخاطبة ولا نون التوكيد ولا نون النسوة. فإذا جاء معنا فعل مضارع لم تتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المؤنثة المخاطبة ولا نون التوكيد ولا نون النسوة، فيكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة. لماذا؟ قل لأنه لم يتصل بآخر شيء. نمثل الآن. يذهب فعل إيش؟ مضارع. كيف عرفنا؟ يقبل السين وسوف، سيذهب وسوف يذهب. السؤال مرفوع أو منصوب أو مخفوض؟ مرفوع. كيف عرفتم أنه مرفوع؟ ذاك الذي خرج ما اسمه؟ من هو من هو؟ علي يا فلاحي ارجع ارجع، معه دوام حارس. وهذا الذي أمامه من هو؟ طيب، يذهب فعل مضارع، فعل مضارع، انتبه معي، لأنه يقبل السين وسوف مرفوع. لماذا؟ قل لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم، أو قل مرفوع لأنه لم يتصل بآخر لأنه مجرد عن الناصب والجازم. لا، هنا وعلامة رفعه الضمة ليش؟ لم يتصل بآخره. إذن يا شباب، يذهب فعل ماذا؟ مضارع. كيف عرفتم؟ يقبل السين وسوف، سيذهب وسوف يذهب. السؤال الثاني، مرفوع أو منصوب أو مجزوم؟ ليش مرفوع؟ لتجرده عن الناصب والجازم، يعني لم يسبقه ناصب ولم يسبقه جازم. وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة. لماذا؟ لأنه لم يتصل بآخره ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المؤنث المخاطبة ولا نون التوكيد ولا نون النسوة. فإن اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة فلا يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة، بل سيكون مرفوعا وعلامة رفعه ثبوت النون. وإذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة يكون مبنية، يكون مبنية. طيب الآن نسأل، الآن معي سؤال صعب. لمن؟ صعب صعب أقول لكم، ها من المؤخرة، قم آخر واحد صاحب العمامة السوداء. يسعى، يسعى، أعربها. كيف عرفت أنه فعل مضارع؟ كيف عرفت أنه فعل مضارع؟ هل قلنا الفعل المضارع علامته التجرد؟ لأنه يقبل السين وسوف، سيسعى وسوف يسعى، مرفوع أو منصوب أو مجزوم. كيف عرف؟ أحسنت، مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. وعلامة رفعه كيف عرف؟ وأحسن من هذا، سأقول لأنه لم يتصل بآخر شيء. مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه لم يتصل بآخر شيء. الضمة الظاهرة أو المقدرة، منع من ظهورها، التعذر. أحسنت أحسنت، ممتاز. إلى هنا واضح؟ هذه علامات، علامة الرفع. قال المؤلف للرفع كم؟ أربع علامات، الضمة والواو والألف والنون. قال أما الضمة فتكون علامة للرفع في كم؟ في أربعة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء واضح. إذن هذه الأربع الأشياء فقط ترفع بالضمة. الاسم المفرد إذا كان مرفوعا فعلامة رفعه الضمة، جمع التكسير إذا كان مرفوعا فعلامة رفعه الضمة، جمع المؤنث السالم إذا كان مرفوعا فعلامة رفعه الضمة، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء إذا كان مرفوعا فعلامة رفعه الضمة. قم يا هاشم. التحضير، أولاد المشايخ نسينا، المحضر لهم سيكون هاشم، والمتابع أنا سأنظر لكم متابع، المحضر لهم هاشم، وسيكون واقف يعني خلف الجرموزي، واضح؟ في رقم 22، اكتبها في كشف وتحضرهم من الغد، أنت المسؤول عنهم. سننظر من بقي سنضيفه. طيب قال هنا قال المؤلف عليه رحمة الله افتح افتح الكتاب قال وأما جمع التكسير فالمراد به ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. قال وأنواع التغير الموجود الموجودة في جموع التكسير ستة. كم أنواع التغير؟ أنواع التغير الموجودة في جمع التكسير كم منها؟ ستة. سهلة جدا، إذا وجد واحد من هذه التغيرات فيكون جمع تكسير. قال تغير بالشكل ليس غير، نحو أسد وأسد ونمر ونمر، هذا تغير بالشكل، الأحرف نفس الأحرف لكن حصل تغير في الشكل. فإن حروف المفرد والجمع فإن حروف المفرد والجمع في هذين المثالين متحدة، والاختلاف بين المفرد والجمع إنما هو في شكلها. الثاني تغير بالنقص ليس غير، نحو تهمة. عندكم هكذا؟ أنا قلت سكنت الخطأ مني، تهمة خطأ، إذن تهمة وتهم وتخم وتخم، الصواب بالفتح لأنه تغير في ماذا؟ في تغير بالنقص فقط، الشكل نفس الشكل. تهم وتهم وتخم وتخم، فأنت تجد الجمع قد نقص حرفا في هذه الكلمات وهو التاء، وباقي الحروف على حالها في المفرد، على حالها في العدد وفي الحركات. الثالث تغير بالزيادة ليس غير، نحو صنو وصنوان، يعني الحركات نفس الحركات إلا أنه يوجد معنا زيادة في ماذا؟ الآخر ما له، الآخر حركته حركة إعراب. قال في مثل قول تعالى صنوان وغير صنوان، هنا تغير بماذا؟ بالزيادة فقط. بعضهم قال لك الضمة فوق الواو، يا أخي هذه حركة إعراب، تقول جاء صنو ورأيت صنوا ومررت بصنو، هذه حركة إعراب. لا ليست مثنى، ليست مثنى. تغير في الشكل مع النقص، نحو سرير وسرور وكتاب وكتب وأحمر وحمر وأبيض وبيض. انظر هنا تغير في الشكل مع النقص، الآن سرير مكون من كم حرف؟ أربعة، وسرر ثلاثة، والشكل كذلك مختلف. قال تغير في الشكل مع الزيادة، نحو سبب وأسباب، سبب مكون من كم؟ ثلاثة، وأسباب خمسة. خمسة يا شباب ادرسوا رياضيات. هذا تغير بماذا؟ الزيادة. كذلك الشكل مختلف، سبب أسباب، واضح؟ قال وبطل وأبطال وهند وهنود وسبع وسباع وذئب وذئاب وشجاع وشجعان. تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا، نحو كريم وكرماء ورغيف ورغفان وكاتب وكتاب وأمير وأمراء. نزيد ننتبه لهذا المثال، كاتب وكتاب، كاتب مكون من كم أحرف؟ أربعة، وكتاب التاء المشددة بكم؟ بتاءين، إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، هنا معنا زيادة. كذلك الكاتب الألف التي بعد الكاف غير موجودة في كتاب، فهذا نقص. كذلك كاتب مكون من تاء واحدة، وكتاب من كم؟ من تاءين، إذن معنا تغير في الشكل وتغير بالزيادة وتغير بالنقص. قال وهذه الأنواع كلها تكون مرفوعة بالضمة، سواء أكان المراد من لفظ الجمع مذكرا نحو رجال وكتاب، أم كان المراد منه مؤنثا نحو هنود وزيانب، وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في هذه الأمثلة، أم كانت مقدرة كما في نحو سكارى وجرحى. لو قلت لك جاء سكارى أو ضرب سكارى، سكارى نائب فاعل مرفوع لم ترفعه إيش؟ الضمة المقدرة. لماذا؟ لأنه جمع تكسير منع من ظهورها التعذر. ونحو عذارة وحبالة، وتقول قام الرجال والزيانب فتجدهما مرفوعين بالضمة الظاهرة، وتقول حضر الجرحى والعذارة، فيكون كل من الجرحى والعذارة مرفوعا بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. قال وأما جمع المؤنث السالم فهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء في آخر. اكتب اكتب، قل أفضل تعريف له ما عرفه به ابن مالك، ما جمع بألف وتاء مزيدة. قال ابن مالك وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. إذن اكتب، تعريف جمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء مزيدتين، أحسن من هذا التعريف. لأنه قد يكون لمذكر مثل حمام وحمامات، وهو قل ما دل على أكثر من اثنتين. إذا ما تعريف جمع المؤنث السالم؟ ما جمع بألف وتاء مزيدتين. قال نحو زيانب وفاطمات وحمامات، تقول جاء الزيانب وسافر الفاطمات، فالزيانب والفاطمات مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة، ولا تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم إلا عند إضافة لياء المتكلم، نحو هذه شجراتي وبقراتي. أقول جاءت بقراتي، بقراتي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع مضوره اشتغل محل بحركة المناسبة، بقرات مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. طيب لماذا رفع بالضمة؟ لأنه جمع مؤنث سالم. قال فإن كانت الألف غير زائدة، فإن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي والقضاء والداعي والدعاء لم يكن جمع مؤنث سالم، بل هو حينئذ جمع تكسير. وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو ميت وأموات وبيت وأبيات وصوت وأصوات كان من جموع كان من جمع التكسير ولم يكن من جمع المؤنث السالم. إذا جمع المؤنث السالم يشترط أن تكون الألف والتاء ماذا؟ زائدة. نكمل. قال وأما الفعل المضارع فنحو يضرب ويكتب، فكل من هذين الفعلين مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، وكذلك يدعو ويرجو، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع مضور الثقل، وكذلك يقضي يقضي ويرضي، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع مضور الثقل، وكذلك يرضى ويقوى، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع مضور التعذر. وقولنا الذي لم يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يخرج ما اتصل به واحد من هذه الأشياء الثلاثة، فما اتصل به ألف الاثنين نحو يكتبان وينصران، وما اتصل به واو الجماعة نحو يكتبون وينصرون كيف؟ يخرج من أراد يخرج يخرج بهدوء، وما اتصل به ياء المخاطبة نحو تكتبين وتنصرين، ولا يرفع حينئذ بالضمة بل يرفع بثبوت النون والألف أو الواو أو الياء فاعل، وسيأتي إيضاح ذلك سيأتي إن شاء الله. وقولنا ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة يخرج أو يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به إحدى النونين نحو قوله تعالى لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، والفعل حينئذ مبني على الفتح وسيأتي معنا. وقولنا ولا نون نسوة يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به نون النسوة نحو والوالدات يرضعن، والفعل حينئذ مبني على السكون. تمارين وأسئلة، تجيبون على التمارين والأسئلة وتعرفون حديث الضم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.